وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته ليوم الدين، وبعد. قال: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يعني من بعض من الآثار التي يذكر بعضها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك عن الصحابة وغيرهم، ولكنه لم يذكر عن غير الصحابة شيئا. وقوله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره، يعني المخاطبين والمشركون الذين عبدوا مع الله غيره، فإنهم لم يعرفوا قدر الله، إذ لو عرفوا قدر الله ما عبدوا معه غيره. وكل من اتجه بالعبادة والدعاء والطلب، طلب الحاجة التي تكون من غائب، فإنه ما عرف قدر الله، لأنه جعل حق الله جل وعلا لمخلوق ضعيف أو لمعدوم لا يستطيع أن يتصرف شيئا، كالذي يسأل من المقبور وغيره. ثم ذكر شيئا من عظمته ليبين لعباده أنه عظيم يجب أن يعظم وأن يعرف حقه. قال: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والمعنى أنه يقبض الأرض كلها في كفه فتكون صغيرة بما فيها، وهذا لأننا نعرف الأرض وسعتها، وإلا المخلوقات السماوات والأرض لا نسبة لعظمتها، لا نسبة للأرض لعظمتها شيء. لهذا قال: والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، يعني أنه يقبض جميع مخلوقاته بيديه جل وعلا، الأرض ومن فيها بيد والأخرى بيد الأخرى، تعالى الله وتقدس. ثم يهزهن ويقول: أين المتكبرون؟ أين الجبارون الذين تكبروا عن عبادتي وعن طاعة رسلي وهم أمثال الذر صغار؟ وهذا وهم لم يبعثوا بعد، هذا عند نفخ الصور قبل النفخة الثانية، ثم بعد ذلك كما ذكر الله جل وعلا وعادوا الأرض أرضا أخرى غير هذه، كما قال: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. يجمعهم جميعا ثم يحاسبهم تعالى وتقدس ويجزيهم بما يستحقون. ولكن كل هذا بيانا لشيء من عظمة الله جل وعلا. فالذي لا يعرف أن الله على كل شيء قدير وأنه بكل شيء عليم لم يقدر الله حق قدره تعالى وتقدس. ثم ذكر الحديث عن ابن مسعود، فيه قال: جاء حبر من الأحبار، يعني من علماء اليهود الذين يعرفون ما أنزل الله جل وعلا على نبيهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: يا محمد، إن نجد، يعني نجد في كتاب الله الذي هو التوراة، إن الله يجعل السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والشجر والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يعني أن هذا من تفسير الآية وإيضاحها. وضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه قال شيئا وافق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو يحب أن يشهد له من أهل الكتاب، يشهد له بالحق أنه جاء بالحق. ولهذا السبب ضحك صلوات الله وسلامه عليه. وقد ضل ضلالا بينا من زعم أن ضحك النبي صلى الله عليه وسلم من جرأة اليهود على التشبيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يضحك عند الباطل والكفر، بل يغضب ويشتد غضبه وينكر. ولهذا يقول الصحابي تصديقا لما قال، يعني أن الذي قاله موافقا لما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيهما أعلم، الجهمية الذين ينكرون صفات الله أم الصحابة الذين يخبرون بأن هذا تصديقا لما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ وذلك أن في هذه النصوص وصف الله جل وعلا بأن له يدين، إحداهما يمين والأخرى كما سيأتي أنها شمال. وقد يشكل هذا على بعض الناس، لأنه كما جاءت الأحاديث إما أن الله خلق آدم قبض قبضتين فقال اختر أيهما شئت، فقال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين. وفي الحديث الذي في الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: الذين يعدلون في حكمهم، المقسطين الذين يعدلون في حكمهم على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يدي الرحمن يمين. وفي أحاديث هذه. وليس المعنى كما توهم بعض الضالين الذين لم يعرفوا الله جل وعلا وقالوا هذا تشبيه وهذا يدل على أن كلتي يدي الرحمن من جهة واحدة، تعالى الله وتقدس. وليس معناه أنها من جهة واحدة، وإنما معناه كلتي يدي الرحمن كاملة تامة لا يلحقها نقص، وذلك أن شمال المخلوق أنقص من يمينه، فأراد أن ينفي هذا الوهم الذي يتوهم بأن الشمال تكون أنقص من اليمين، فقال كلتا يدي ربي يمين. ولهذا جاء مباركة كاملة، المعنى لا يلحق أحدهما نقص. والله جل وعلا قد خاطب عباده بلغتهم التي يعرفونها، واللغة التي يعرفونها من أنفسهم أن اليمين أكمل من الشمال. ولهذا يقول جل وعلا: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، لأنهم يعرفون هذا الشيء. وهذا السبب كون اليمين أقوى وأشد من الشمال، قيل وكلتا يديه يمين حتى لا يتوهم أن الشمال يلحقها نقص، كما في يد المخلوق الضعيف الشمال أنقص من اليمين. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا، وأنه قرأ الآية بعدما ضحك حتى نبدت نواجذه، ثم يقول مسعود تصديقا لقول الحبر، يعني أنه موافقا لما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقوله وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على أصبع إلى آخره. المقصود أن في هذا الحديث إثبات الأصابع لرب العالمين جل وعلا، إثبات اليدين وأن اليدين لهما أصابع، وأنه جل وعلا يضع المخلوقات كما قسمها هنا السماوات على أصبع، ولو شاء لوضع جميع مخلوقاته على أصبع ولم يكترث بذلك جل وعلا. ولهذا يقول جل وعلا في أعظم آية في القرآن: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يؤوده يعني لا يكرثه ولا يثقله، بل هو سهل ميسور عليه تعالى وتقدس. وذكر أن كرسيه وسع السماوات والأرض، والكرسي كما سمعنا هنا أنه بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في أرض من فلات، فالعرش هو أعظم المخلوقات وهو سقف المخلوقات كلها، والله جل وعلا فوق عرشه لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده بل ولا فيما في ضمائرهم، يعلم كل شيء ولا يحول بين بصره حائل تعالى وتقدس، كما في صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري عن أبي موسى الأشعري قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. قل علماء سبحات البهاء والجمال، سبحات وجهه بهاؤه وجماله، قل أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وبصره جل وعلا لا يحول بينه وشيء تعالى وتقدس. والمقصود بهذا الحديث وبذكر هذه الآية أن يبين شيئا من صفات الله حتى يؤمن بها المسلم ويعلم أن الإيمان بالله هو الإيمان به وبصفاته التي تعرف بها إلى عباده، فإن الله غيب لا أحد يشاهده وليس له مثيل فيقاس عليه تعالى الله وتقدس، فلا طريق إلى معرفته إلا بتعريفه لنا، يعرف نفسه لنا بأوصافه وبمخلوقاته. ولهذا أمرنا بالتفكر في المخلوقات، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذات الله، لأن الله جل وعلا لا نظير له، وكل فكر يدعوك إلى شيء فهو باطل، فالله فوق كل شيء تتصور وأعظم من كل شيء. فضلال بين الذين يقيسون رب العالمين بالمخلوقات تعالى الله وتقدس. والله جل وعلا يقول: فلا تجعلوا لله أندادا، ويقول جل وعلا: هل تعلم له سميا، سميا يعني مماثل ونظير له تعالى الله وتقدس، يقول: ولم يكن له كفوا أحد، ويقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول بعض العلماء: ختم هذه الآية بذكر السمع والبصر لأن السمع والبصر موجود في المخلوقات في الحيوانات وفي العقلاء، فكأن ربنا جل وعلا يقول: لا يدعوكم كونكم تعرفون السمع والبصر من أنفسكم أن تعطلوا رب العالمين عن كونه سميع بصير، فسمعه وبصره لا يشبه أسماءكم ولا أبصاركم، لأنه ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أوصافه. ومعلوم أن الوصف يتبع الذات، فإذا كان هو في ذاته لا يشبه شيء فكذلك في أوصافه وأساميه تعالى وتقدس. وقوله ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الملك، هذا من عظمته جل وعلا، يظهر قوته وكبرياءه في ذلك اليوم، ولكن في ذلك اليوم الخلق كلهم في قبضته. ولهذا جاء في الأثر أنه إذا قال لمن الملك اليوم، حينما يقبضها يقبض المخلوقات كلها، فيقول لمن الملك اليوم، فلا أحد يجيبه، كل خلقه قد أماتهم، فيجيب نفسه كل لله الواحد القهار، لله الواحد القهار تعالى وتقدس. ثم إذا حشر عباده وجمعهم تبين لكل واحد الحق وتبين عظمة الله، ولكن لا يجدي ولا ينفع، لأن النافع الإيمان بالأخبار، الإيمان بالأمور الغائبة، أما الأمور المشاهدة كل الناس يستوون بها يستوون فيها ولا تنفع. ولهذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم تقبل التوبة توبة العبد ما لم يعاين. يعاين إيش؟ يعني يعاين الملائكة الذين يأتون لقبض الروح، لأنه إذا عاين استسلم وعلم الحق تماما، فهنا لا ينفع. في مثل هذا المعاينة كل يؤمن، كل يخضع ويذل. لهذا لما حضر فرعون الجبار الذي يقول للخلق أنا ربكم الأعلى، أدركه الغرق، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فقيل له الآن ما ينفع، الآن لما رأيت الموت ما ينفعك إيمانك. فهكذا الإنسان إذا عاين رب العالمين، يعني عاين قوته وجبروته يوم القيامة، ما ينفعه ذلك، وإنما تكون الحسرات والندمات التي تتراكم على أهل الضلال من الكفر والإلحاد. وهذا قريب ليس بعيدا، هذه الأمور سوف نعايشها تماما ونشاهدها، وما بين العبد وبين ذلك إلا أن ينتهي عمره ويموت، فحينما يوضع في قبره يعلم تماما، بل حينما يدركه الموت يعلم أن الله هو الحق تعالى وتقدس. ثم قال ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذون بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون أين المتكبرون. هذا القول أين الجبارون أين المتكبرون من باب التهديد، تهديد الجبارين والمتكبرين الذين تجبروا على عباد الله وتكبروا في أرض الله. فلهذا جاء أنهم يحشرون أمثال الدر، يطأهم الناس بأقدامهم لصغرهم وحقارتهم عند الله جل وعلا، وليس هذا فقط، أمامهم جهنم. ثم يطوي الأراضين، هنا يقول الأراضين السبع، ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أنا الجبارون المتكبرون. أول هذا فيه النص بأن الأراضين سبع، كالسماوات. قد قال الله جل وعلا: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فهو يخبرنا بهذه المخلوقات أن السماوات سبع والأرض مثلهن حتى نعلم شيئا من صفاته، نعلم أنه على كل شيء قدير وأنه بكل شيء عليم. وفي هذا سمى اليد الأخرى شمال، وهذا ثابت كما هو في صحيح مسلم. وقد أخطأ بعض الذين يقولون أن هذا الشاذ، لأن الشذوذ ليس هذا شأنه، الشذوذ أن يخالف الشيء الثابت، وهذا لم يخالف شيئا ثابتا. وروى ابن جرير رحمه الله في تفسير هذه الآية: وما قدر الله حق قدره بسنده عن ابن عباس قال: إن الله جل وعلا يأخذ سماواته وأراضيه بيده اليمنى وتبقى يده الشمال فارغة، وإنما يستعين بيده الشمال من كانت يمينه مشغولة. هكذا رواه عن ابن عباس. ومثل هذا لا يجوز أن يقال بالاجتهاد والرأي، لا بد أن يكون مأخوذ من الوحي. وذكر آثار كثيرة في هذا. وفي هذا دليل واضح على وجوب إثبات الصفات كما جاءت في كتاب الله، وأن تكون على ظاهرها، لا يجوز تأويلها ولا يجوز تعطيلها. فالتأويل أن تؤول تأويل المتكلمين التأويل الفاسد بأن يقول اليد هي القوة أو القدرة أو ما أشبه ذلك، وهذا باطل، لأن الله جل وعلا أثبت أنه يقبض وأنه يبسط وأنه اليد لها أصابع، هذا لا يمكن يقال. ولا يقال إن لله قوتين أو له قدرتين، تعالى الله وتقدس. وقد علم أن الصحابة لم يرتابوا في هذا ولم يشكوا في ذلك، ولهذا لا تجد أنهم سألوا عن شيء من ذلك أبدا، إذ لو كان عندهم شيء من التردد أو الشك لا بد أن يسألوا، لأن هذا أمر لا بد منه أن يعتقد الإنسان في ربه العقيدة التي يبني عليها إيمانه. وقد سألوا عن أشياء لا تقارب هذا ولا قريب، سألوا عن الأيتام وسألوا عن المحيض وسألوا عن الأهلة وسألوا عن أشياء ذكرها الله جل وعلا عنهم، وهذا لم يأتي عنهم أي حرف يدل على توقفهم أو ارتيابهم، بل كان مرة صلى الله عليه وسلم يحدثهم، وكان هذه طريقة يحدثهم بالأصول بصفة الله وبما لله جل وعلا من عظمة حتى يكون ذلك ثابتا في قلوبهم. فكان يقول لهم: إن الله جل وعلا ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك. أزلين يعني إذا تأخر المطر، يظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. فقام إليه أحد الحاضرين من الأعراب فقال: يا رسول الله، أو يضحك ربنا؟ قال: نعم. قال: إذن لا يعدمنا خيرا إذا ضحك. استدل على أن الضحك يدل على الرضا وعلى أنه سوف يعطيهم الخير، ولم يقل كيف يضحك وهذا ما يجوز ما أشبه ذلك. وأول من عرف في إنكار الصفات أناس متهمون في أديانهم، بل صلتهم باليهود واضح، باليهود والنصارى وغيرهم. فأول من عرف رجل يقال له الجعد بن درهم، والجعد بن درهم هذا يقال إنه تلميذ لأبان بن سمعان الذي هو ابن أخت لبيد ابن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا ذكره الإمام أحمد في الرد على الزنادقة، وذكره البخاري في خلق أفعال العباد، وذكره غيرهما. فإذا هذه السلسلة التي صار أصلها الإنكار، إنكار الصفات، فلما فاه بهذا الشيء وعرف أنه يقول إن الله لا يحب ولا يحب، وإن الله لم يتخذ إبراهيم خليل ولم يكلم موسى تكليما، فبلغ ذلك أحد القادة وهو عبد الله بن خالد القسري أحد قواد الدولة الأموية، يعني أحد الذي يقود الجيوش، بعض الجيوش، كان غيورا على دين الله، فطلبه حتى وجده، فوافق ذلك يوم عيد، عيد أضحى، فجاء به إلى المصلى مقيدا، وكانت العادة أن القائد هو الذي يصلي بالناس، هو الذي يخطب ويصلي، هكذا كانوا، فصلى بالناس ثم قام يخطب، وفي نهاية الخطبة قال: أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، لأنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، تعالى الله عن قوله علوا كبيرا، فذبحه أضحية في المصلى، فشكر العلماء له ذلك وأثنوا عليه بهذا. ولكن بعدما انتشر مذهبه وتتلمذ عليه رجل يقال الجهم بن صفوان الترمذي، فطلبه أحد القواد الآخر، قال له سلم بن أحوز قائد آخر، فأدركه، فلما أمسكه جاء قوم يتوجهون إليه يطلبون أن يسمح له ويعفو عنه، فقال لهم: اسمعوا، والله لو كان هذا الرجل في بطني لشققته حتى أقتله، لأني سمعت منه كلاما لا يمكن أتركه في الإلحاد وتعطيل الله جل وعلا من الصفات. فانتشر هذا المذهب ونسب إليه، ولهذا يقال الجهمية نسبة إلى هذا الرجل، أصله شيخه الجعد بن درهم وهو تلميذه، ثم صار مذهبا باطلا وهو القول بنفي الصفات عن الله جل وعلا، وأنه ليس له سمع وليس له علم وليس له قدرة وليس إلى آخر. والسبب في هذا، وإن كان هذان رجلان، ولكن الظاهر أن خلف هؤلاء مؤسسات يهودية وماسونية تريد محاربة الإسلام، لأنهم جربوا الإسلام وواجهوه مواجهة فلم يستطيعوا، فقالوا لا بد، أننا عرفنا أن العرب كانوا ضعفاء لا قيمة لهم، فلا بد أن هذه القوة بسببها العقيدة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد من محاربتها، فبدأوا بالمحاربة، ولكنه تظهر أحيانا رجل يكون جري ويأمرونه بذلك فينسب إليه، وإلا معلوم. ولهذا ذكر ابن جرير رحمه الله في تاريخه أن أول من تكلم بنفي القدر رجل يقال له سيسوي من الأسوار، يعني مجوسي، وذكر غيره أن أول من تكلم بهذا رجل من النصارى، فكل يذكر الشيء الذي ذكره، وهي الواقع أنها محاربة للإسلام من كل الكافرين يجتمعون على ذلك، ولا يزال الحرب إلى يوم القيامة، الكفار يحاربون الدين الإسلامي بعقائده، ويريدون أن يشككوا أقل شيء، يشككوا المسلمين بعقائدهم، ولكن النتائج صارت سيئة جدا، حيث هذه المذاهب الباطلة أثرت في المسلمين أثرا سيئا، فانقسموا إلى طرق، كل فرقة تضلل الأخرى وقد تكفرها، صار معتزلة، صار قدرية، صار أشعرية، صار إلى آخره. والواجب أن يكون المسلمون متفقين على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يختلفون في هذا، ولكن إذا كان الخلاف في الرب جل وعلا هذا صعب، لأن لو كان الخلاف في أمور يعني فروعية، أمور الفقه وما أشبه ذلك، لكان أمر سهل لا يقتضي التباغض والتعادي. فلهذا يذكر المؤلف شيئا من ذلك ليتبين للمسلم أن المنهج الصحيح الذي يجب أن يسلكه أنه يعبد ربه وحده، تكون عبادته لله، ثم الرب المعبود يجب أن يعتقد أنه على كل شيء قدير، وأنه بكل شيء عليم، وأن له يدين وله سمع وله بصر على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يجوز أن نتعدى الكتاب والسنة، فلا نصف الله جل وعلا إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس يدخل في هذا لا العقل ولا القياس، بل لا بد أن يكون ذلك بالوحي. والسبب هو ما قلت، أن الله غيب لا يشاهد حتى يوصف، وليس له مثيل حتى يقاس عليه، تعالى الله وتقدس. فلا طريق إلا بالوحي، والله أعلم بنفسه وبغيره من خلقه. فلهذا أكثر تعالى من ذكر صفاته وأسمائه في كتابه، فقل أن تجد آية إلا وفيها شيء من أسماء الله وصفاته للحاجة، لأن الخلق يحتاجون إلى هذا، والله عليم بصير يعلم ما يحتاجه خلقه. وكل ما كان الناس لشيء حاجتهم أكثر كان وجوده أوفر، رحمة من الله جل وعلا. يقول إنه ذكر هنا أن الأراضين سبع، وهي سبع طبقات، طبقة تحت الأخرى، وليس بينها فتوق، وإنما هي طبقات خلقها الله كالسماوات. أما الزعم بأن كل طبقة فيها سكان وفيها مخلوقات كالمخلوقات التي على ظهر الأرض الأولى، فهذا ليس له دليل، وربما يكون هذا مروي عن زنادقة أهل الكتاب الذين يريدون أن يفسدوا عقائد المسلمين. والآن هذا شيء مدرك لا إشكال فيه، لأن الناس أحاطوا بالأرض من كل جهة وعرفوا كل ما عليها وما فيها، فهي طبقات واحدة فوق الأخرى، وأسفل شيء منها الذي هو المركز، الذي هو أسفل شيء، نيران تتوقد لا تطاق، وهذا أيضا أمر مدرك. وبعض الناس يزعم أن جهنم هي في قعر الأرض، والله أعلم، لأنه جاءت النصوص يوم القيامة أنه يوم القيامة يؤتى بها تجر بسبعين ألف زمام، في كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها، ثم تحيط بالناس. وقد أخبر الله جل وعلا أن البحار يوم القيامة تسجر نيران، إذا البحار سجرت يعني أصبحت نار تلتهب. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: لا تركبوا البحر إلا أن تكونوا غازين أو حاجين أو معتمرين، لأن البحر تحته نار، وواقع الأرض كلها تحتها نار، فالله أعلم، لأن الله جل وعلا أخبر أن النار كبيرة جدا وأن قعرها بعيد، وأنها دركات، كما أن الجنة درجات، الدرجات تذهب إلى فوق والدركات تذهب إلى أسفل. ولهذا يقول جل وعلا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فقوله سبع هكذا. وقد جاء في صحيح البخاري غيره يقول صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. سبع أراضين، ودل هذا على أن الأراضين أنها واحدة تحت الأخرى وأنها طبقات، والله جعلها مثل السماء، ولكن السماء كبيرة جدا ومتباعدة بعضها عن بعض، ليست مثل الأرض. وقوله ثم روى عن ابن عباس قال: ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يدي أحدكم، تعالى الله وتقدس. ولهذا فيه أن إطلاق الكف على يد ربنا جل وعلا، لأن هذا لا يجوز أن يقال إنه بالرأي أو بالاجتهاد، لأن الكلام في الأمور الغيبية يجب أن يكون على الوحي. فابن عباس أخذه عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، لهذا يقول العلماء: ما كان من هذا القبيل فله حكم الرفع، فهو مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وقال ابن جرير: حدثني يونس أخبرنا ابن وهب قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. الترس هو الكثير من الرمال الذي يكون في البراري مبتعدا في النظر، يعني أن دراهم السبعة إذا ألقيت في مثل هذا في كثير من الرمال متباعد الأطراف من يجدها؟ تكون صغيرة جدا. فإذا كانت السماوات بالنسبة للكرسي لهذه الصغر، فالكرسي أيضا بالنسبة للعرش كدرهم من ألقي في أرض من فلات. وكل هذا لأجل التقريب إلى أذهاننا، ولا الأمر أعظم من هذا، لأن أفكار الناس محدودة، قد لا تدرك الأشياء على ما هي عليه لعظمتها. هذا عظمة المخلوقات، فكيف عظمة الخالق جل وعلا؟ وهذا مراد المؤلف، يقول: ما دامت هذه مخلوقاته العظيمة السعة الهائلة للكرسي وكذلك للعرش والسماوات، فكيف بالخالق جل وعلا؟ فهو أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء، فيجب أن يعلم هذا. ثم قال: وقال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض، هذا تقريبا للأذهان ليعلم عظمة العرش وكبره. قد جاء وصفه بأنه عظيم، رب العرش العظيم، وجاء وصفه بأنه كريم، رب العرش الكريم. والكرم يدل على السعة وعلى البهاء والجمال، فهو مع عظمته جميل، وكذلك واسع جدا، لأن الكرم أيضا يدل على السعة. ولهذا يوصف ابن آدم الذي يبذل الخير بأنه كريم. فهذا كله لأجل أن نؤمن به على ما وصف لنا ربنا جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا يجب أن يعلم وأن يتعلمه الناس، وليس كما يقول بعض الذين يتصورون أن صفات الله جل وعلا على صفاتهم، تعالى الله وتقدس، يقول لا ينبغي أن تذكر هذه الأشياء لأن فيها تشبيه أو فيها إهام للناس بأن الله جسم وما أشبه ذلك، أن كل هذه أمور باطلة، وكل أحد من عباد الله مفطور على أنه يسأل ربه جل وعلا بأنه العظيم الكريم الجواد، فهو أعظم من كل شيء. ثم قالوا عن ابن مسعود قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام إلى آخره، هذه المسافات التي جاءت في هذا الحديث والذي بعده جاء خلافها، يعني أحاديث أخرى بأن المسيرة أكثر من كذا، جاء أنها 700 وجاء أنها أكثر من ذلك، وكل هذه تدل على أن هذا المقصود به المبالغة لا التحديد، فهي تختلف باختلاف السير، وإذا شاء الله جل وعلا قطعت في وقت قصير، ولهذا أسري بنبينا صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس ثم عرج به من هناك إلى السماء السابعة ثم رجع إلى مكة في ليلة واحدة، كل هذا بقدرة الله جل وعلا، ولكن ليس هذا المسير، هذا شيء فوق ما نتصور. ومثل ذلك الروح، إذا قبضت روح الإنسان إذا كان مؤمن فإنه يعرج بها إلى السماء فتعرج بها الملائكة، وكلما مرت الملائكة بملأ من الملائكة صلوا عليه ودعوا له حتى يستفتحوا باب الباب باب السماء، فتفتح له أبواب السماء إلى السماء السابعة، ثم يقول الله جل وعلا اكتبوا كتابه في عليين وأعيدوه إلى الأرض، فتعاد روحه إلى الأرض بينما يغسل ويصلى عليه، فإذا وضع في قبره أعيدت إليه روحه، فجاءته الملائكة تختبره وتسأله. أما إن كان كافرا فإنها تغلق دونه أبواب السماء، كما قال صلى الله عليه وسلم عرج بها فإذا السماء أغلقت أبوابها، ثم نادى مناد من قبل رب العالمين أن اكتبوا كتابه في سجين وأعيدوه إلى الأرض فإنها مكانهم حتى يبعثوا. ثم يقول فتطرح طرحا، كما في حديث البراء بن عازب، فتطرح طرحا فقرأ قول الله جل وعلا ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فكل هذا يدلنا على قدرة الله جل وعلا، ولكن الأمور التي ندركها في أبصارنا وفي أنظارنا الشيء الذي بين أيدينا، أما الأمور الغائبة فهي بالأخبار التي يخبرنا نخبر عنها، وإذا كان مثل الكلام في الله جل وعلا فلا يجوز أن نتعدى النص، أما في المخلوقات فالمخلوقات جنسها مشاهد ومعروف، فيقاس الغائب منها على الحاضر الموجود. وقال ابن مسعود بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، يعني المسيرة، مسيرة ذلك، وبين كل سماء وسماء 500 عام. وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام. وبين الكرسي والسماء يقول 500 عام، والعرش فوق السماء السابعة، يعني فوق الكرسي. وفي رواية: والبحر الذي فوق السماء السابعة مسيرة 500 عام كما سيأتي، وعرش الله فوق البحر الذي فوق السماء السابعة، وربنا جل وعلا مستو عليه ولا يخفى عليه من أعمال عباده شيء، ومع هذا الرفع الهائل والسعة العظيمة كلها بقبضته، وكلها هو محيط بها، ولا يخفى عليه شيء، لا يخفى عليه دبيب الذرة على الصفات الصماء السوداء في ظلمة الليل، تعالى الله وتقدس. وقد ذكر الله جل وعلا شيئا من ذلك في كتابه، وكل هذا ليعلمنا جل وعلا بقدرته وأنه على كل شيء قدير. لهذا يقول جل وعلا: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. يعني اعلموا هذا، لا يخفى عليكم، اعلموا أنه معكم يراقبكم، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم ولا شيء مما في ضمائركم وقلوبكم، فهو بصير بأعمالكم، فاخشوه وخافوه. وهذه المعية وهو معكم أينما كنتم، ذكر أنها مع العلو والاستواء ليبين جل وعلا أن معيته لا تنافي علوه وارتفاعه، فهو معنا في علوه بعلمه ونظره وبصره وإحاطته، لا يخفى عليه شيء، ونحن في قبضته تعالى وتقدس. وهذا كتابه كلامه جل وعلا ليبين لنا شيئا من أوصافه حتى نؤمن بذلك ونخشاه ونراقبه. وكذلك قوله جل وعلا: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعه ولا 5 إلا هو سادسه ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا والله بكل يوم القيامة والله إن الله بكل شيء عليم، إن الله بكل شيء عليم. والآيات في هذا كثيرة جدا، ولكن المعية جاءت في هاتين الآيتين عامة شاملة للخلق كلهم، وفي سائر الآيات في كتاب الله كلها معية خاصة تخص أهل التقوى وأهل الإحسان، يعني تخص عباده، كما قال جل وعلا في كليمه موسى ولما أمره أن يذهب إلى فرعون قال: إننا خاف أن يفرط علينا أو يطغى، لأنه معروف فروطه طغيانه، قال جل وعلا: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فهو جل وعلا مع موسى وهارون دون فرعون، ليس هو مع فرعون، فهو مع موسى بحفظه وكلاءته ونصره، ولهذا نصره. وكذلك قول المصطفى لما تخفى عن المشركين الذين يطلبونه بالغار فجاءوا في طلبه معهم القافة يسمون المرية وأحاطوا بالغار، يقول صاحبها أبو بكر رضي الله عنه: والله لو نظروا تحت أقدامهم لأبصرونا. فلما رأى قال: لا تخف، يقوله: ما ظنك باثنين الله ثالثهما، فالله ثالثهما دون الكفار، فهو معهم بالحفظ والكلاءة، ولهذا ما استطاعوا أن يصلوا إليهم وهم تحت أرجلهما. وكذلك يقول الله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فهو معهم بالإثابة ومعهم في الإجابة ومعهم في التأييد والنصر والقبول دون غيرهم، وهو على عرشه تعالى وتقدس. وقد أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم حديثا متواتر عنه صلى الله عليه وسلم أنه ينزل كل ليلة إذا بقي ثلث الليل إلى سماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر فيغفر له؟ هل من تائب فيتاب عليه؟ هل من سائل فيعطى؟ إلى أن يطلع الفجر. وهذا بالنسبة للأرض كلها في آن واحد في وقت واحد، وليس كما يتصور الجاهلون يقولون إنه النزول إذا كان النزول مثلا عندنا هنا في آخر الليل يكون مثلا في السودان مختلف، عندهم ليل آخر في آخر الليل ثم ما بعدهم هكذا، فيبقى على هذا نازلا دائم. قل هذا لو كان النزول كنزولكم كنزول المخلوق الذي يتصور، أما هذا نزول رب العالمين يخصه فهو نزول واحد بالنسبة لخلقهم كلهم. كما أنه أيضا يستمع لكل من في الأرض ومن في السماء في آن واحد، لا يشغله سمع هذا عن سمع هذا. وكما أنه جل وعلا يجمع عباده كلهم يوم القيامة من أولهم إلى آخرهم فيحاسبهم في آن واحد، كل واحد يتصور أنه يحاسب وحده وهو يحاسب الكل وهو سريع الحساب تعالى الله وتقدس. فلا يجوز أن تقاس أفعاله بأفعال الخلق الضعفاء حتى يقتضي من ذلك التشبيه والتعطيل، كما حدث للذين لم يقدروا الله حق قدره جل وعلا. نزول الله جل وعلا إلى سماء الدنيا ونزوله يوم القيامة لفصل القضاء إلى الأرض وهو على عرشه فوق خلقه كلهم، لا يكون فوقه شيء أبدا. ولهذا يقول العلماء إن العلو صفة، العلو صفة ذات، وصفة الذات التي تلازم ذاته تعالى وتقدس لا تفارقه أبدا، فهو العلي الأعلى. ولا يجوز أن يتصور أن شيئا يكون فوقه. ثم العرش الذي ذكر لنا ربنا جل وعلا أنه مستو عليه ليس لأنه محتاج إلى العرش، وقد يتصور الجاهل أنه لو مثلا سقط العرش لسقط من عليه تعالى الله وتقدس، فهو هو الذي يحمل العرش تعالى وتقدس. العرش محتاج إلى رب العالمين وليس رب العالمين يحتاج إلى العرش، فهو الغني بذاته عن كل ما سواه، وكل ما سواه محتاج إليه مفتقر إليه، فهو الذي يحفظ السماوات ويقيمها ومن ذلك العرش، ولا أحد يقيمها إلا هو جل وعلا. فلئن زالتا من يمسكهما؟ مسائل. فيه مسائل: الأولى تفسير قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم ولم ينكروها ولم يتأولوها. يا العلوم يعني المقصود يعني ما يتعلق بصفات الله جل وعلا من كون له يدين وله أصابع وأنه يوم القيامة يقبض مخلوقاته ومخلوقاته ويضعه عليها، وهذه لا يمكن أن تكون بالفكر أو بالعقل أو بأمور مثلا يتورثها الناس من عاداتهم وعلومهم، فلا بد أن تكون مأخوذة من كتب الله المنزلة على رسل الله وباقية يعني من آثار الرسل، يعني التوراة عندهم باقية ولا تزال، وإن وقع فيها شيء من التبديل والتحريف والزيادة والنقص، ولكن أصلها ثابت موجود. ولهذا قولوا جل وعلا من الرسول يقول فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، لو كانت كلها باطلة ما أمر أنها تتلى. ولما وقع لليهود التبديل في بعض الأحكام، ووقعت قضية في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أن رجلا منهم زنى بامرأة، فكانوا قد غيروا هذا الحكم اللي هو الرجم، أن عندهم رجم الزاني المحصن، فصاروا فيما بعد إذا زنى فيهم الرجل الشريف جلدوه، وإن كان ضعيف وضيعا رجموه، فقالوا لا يجوز هذا ولا يمكن تستمر عليه، ولكن اتفقوا على شيء، اتفقوا على أنهم يسودون وجهه بالفحم ويركبونه دابة يضعون وجهه إلى ذنبها ثم يمشون به في الأسواق ويقولون هذا جزاه، يخزونه، هذا خزي له. أصار هذا تغيير لحكم الله. لما إنه وقعت هذه في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بعضهم هذا النبي جاء بالتخفيف واليسر، اذهبوا إليه فإن أمركم بالجلد فاقبلوه وإن أمركم بالرجم فلا تقبلوه. لما جاء والله جل وعلا قال فإن أتوك فاحكم بينهم أو اعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك، خيروا بأن يحكم أو لا يحكم بينهم، لأنهم لم يلتزموا الإسلام ولم يدخلوا فيه، وإنما زعموا أنهم يتبعون نبيهم. لما جاء سألهم قال أسألكم بالله ما الذي تجدونه في التوراة، فقالوا نجد التحميم والخزي، فقال فأعاد السؤال قال أسألكم بالذي فلق البحر لموسى ما الذي تجدونه في التوراة، فتوقف أحدهم فأعاد عليه السؤال قال أما إذا سألتنا فإن نجد فيها الرجم، فأمر بإتيانه ووضع أحدهم على الآية التي فيها الرجم يده، فقيل له ارفع يدك فرفعها فإذا هي فيها. المقصود أن هذا يدلنا على أن التوراة في الجملة موجودة، وهي الموجودة الآن، وإن كان وقع فيها شيء من التغيير والتبديل فهي لا يقدح في أن كونها منزلة من الله على رسوله. وهذا منها، هذا الذي قاله هذا الحبر أخذه من التوراة. نعم. الثالثة أن الحبر لما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القرآن بتقرير ذلك. صدقه يعني أنه ضحك كما قال ابن مسعود تصديقا لما قال ونزل القرآن، هذا في رواية، ولكن الآية هذه في سورة الزمر. سورة الزمر عند العلماء أنها مكية، يحتاج إلى لنظر في هذا، يكون فيه إشكال كيف تكون مكية وهذه القصة في المدينة. والجواب أنها الجواب من وجهين، أحدهما أن تكون هذه الآية نزلت في ذلك الوقت، فإما أن تكون نزلت مرتين أو لم تنزل إلا في المدينة، لأنه يوجد في بعض السور المكية آيات مدنية نزلت في المدينة، هذا جواب. الجواب الثاني أن قوله نزلت يعني أن الرسول قرأها وأنزلها على ما قال هذا الحبر، إن هذا قد يستعمل، قال نزلت وإن كان نازلة قبل ذلك. نعم. الرابعة وقوع الضحك منه صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم، يعني أنه فرح بهذا، يعني فرح الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، ووجه فرحه أنه موافقا لما جاء به صلى الله عليه وسلم، وهذا من توافر الأدلة واجتماعها، وإذا توافرت الأدلة واجتمعت يكون أقوى للأمر، هذا الذي جعل الرسول صلى الله عليه وسلم يضحك كثيرا ما يفرح إذا جاء الشيء الذي يؤيده ويصدقه، وإن كان ما يحتاج إلى ذلك، ولكن زيادة بيان وإيضاح وقوة، وإلا يكفي ما نزل عليه من رب العالمين جل وعلا. نعم. الخامسة، التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في اليد الأخرى. يديني، لأن الله له يدين، كما قال جل وعلا لمخاطبته لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يعني أنا ما تكبرت عن خلقه ومباشرته بيدي وأنت تكبر عن سجود له. وقال جل وعلا: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. والحديث في هذا كثير جدا، وكذلك الآيات: بيده الملك، بيده الخير، كثير جدا ما في. وفي حديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: إن يد الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. أفرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما بيده تعالى وتقدس. الله أمره كلام وعطاه كلام، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، تعالى الله وتقدس، فلا يعجزه شيء. والمقصود وصف ربنا جل وعلا بأن له يدين حقيقيتين يقبض بهما ويبسط ويأخذ. وفي الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: إذا تصدق العبد بكسب طيب والله لا يقبل إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه فيربيها وإن كانت تمرة، يربيها لصاحبها حتى تكون مثل الجبل. قال: يربيها كما يربي أحدكم فلوة، والفلو هو فصيل الفرس، والعرب كانوا يعتنون بها كثيرا أكثر من عياتهم بأولادهم، لأن عليها يحمون أنفسهم وأموالهم وأعراضهم. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله يقبل الصدقة بيمينه إذا كانت من كسب طيب، ولا يقبل إلا طيبا، والطيب المقصود به الحلال الذي من كسب الحلال وجه الحلال. نعم. السادسة، التصريح بتسميتها الشمال. نعم، هذا تصريح يجب أن يعلم ذلك ويؤمن به، وليس في ذلك نقص ولا عيب، هي شمال ولكنها كاملة تامة، والمعنى أن له يدين. نعم. السابعة، ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك، يعني لأن هذا يدل على عقابهم وجزائهم، وذلك لأنهم نازعوا رب العالمين في الدنيا، نازعوه في شيء من ملكه ومن حقوقه، وتكبروا على عباد الله، فهذا يدل على عظم جزاء، عظم عقابهم يوم القيامة. ولم يذكر غير الجبارين والمتكبرين. نعم. وقد جاء أن الكبرياء رداؤه جل وعلا، العزة إزاره، من نازعه شيئا منهما قذفه في النار. نعم. ثامنة، قوله كخردلة في كف أحدكم، يعني هذا كذا يقول ابن عباس إنه يقبضها فتكون كلها كخردلة، يعني بالصغر، وهذا تقريب للأفهام، كف أحدنا تعالى الله وتقدس. فكل هذا بيان لعظمته، ولأنه جل وعلا أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، فمخلوقاته كلها وإن كانت لا يحاط بها الآن، ولا يستطيع عقل الإنسان يحيط بها من سعة وكبر.